ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تابع لباب الوديعة، جملة ما سيذكره هنا مسائل الخلاف، وقد ذكرت لك سابقا أنه في الغالب مسائل الخلاف بين المعير والمستعير، بين المودع والمودع، وهكذا بين المؤجر والمستأجر، تذكر غالبا في أواخر الأبواب، ومرت بنا في أواخر باب الوديعة جملة من التنبيهات المتعلقة بهذا، من ضمنها أن هذا مسائل الخلاف هذه مفروضة في حال عدم البينات، إذن إيش الفائدة منها؟ أنه القاضي يعلم أي الجانبين أقوى، فإذا علم أي الجانبين هو الأقوى، هو المعتبر قوله، فيكون خلاص هذا يقبل قوله بيمينه، والقضاة عندهم شيء مهم جدا جدا، الفرز المدعي من المدعى عليه، لأنه سينبني الأمر على هذا، لأنه المدعى عليه الأصل أنه يكون بريء، فالمدعي هذا هو الذي عليه عبء الإثبات، هذا هو اللي نقول له هات شهود، هات كذا، وأما المدعى عليه فالأصل أنه جالس في بيته، ما عليه شيء، واضح؟ طيب، جملة ما سيذكره الشيخ هنا أن المودع، أمين، وبناء على أنه أمين فإن نقول يقبل قوله، إذا خرج عن حد الأمانة كما في الصور السابقة، فإنه حالئذ لا يقبل قوله. قال رحمه الله: ويقبل قول المودعي في ردها إلى ربها. تعلم أنه أي شخص نقول يقبل قوله، الأصل في الفقه يقبل قوله، يعني إيش؟ يعني بيمينه. يقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله، عادة. فقال: كوني أنا رددت الزيت إليك يا يونس، أو سلمته ابنك، كان وجدته في البيت فسلمته إياه. فأنكر يونس، قال: بدل أنا ما استلمت شيئا. يقبل قول يونس ولا كوني؟ يقبل قول كوني. لماذا؟ لأنه أمين، وليس له منفعة في قبضها. قال: أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه، يعني أو دعواه أنه ردها إلى غيره بإذنه. كيف؟ قال: بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك. يقول كوني: دفعتها لعمر بإذنك، أنت قلت لي ادفعي إلى عمر فدفعتها. قال: فأنكر مالكها الإذن، قلت أنا ما أذنت لك أنك تسلمها عمر، فأنكر الإذن أو الدفع، قلت نعم أنا قلت لك تسلمها لعمر لكنك حقيقة أنت ما سلمتها. قال: قبل قول المودع أيضا، يعني بيمينه، كما لو ادعى ردها على مالكها، يعني مثل الصورة السابقة، إذا ادعى أنه ردها إليه فإنه يقبل قوله، وإذا ادعى أنه ردها على عمر أو غيره ممن طلبت منها أن يسلمه إياه فإنه يقبل قوله. والمراد يا شباب، المراد الوديعة الأصل، التي هي الوديعة التي تكون مجانا، الوديعة التي يحفظ لي مجانا، هذه هي المرادة في الأصل، لأنه هو غير منتفع بها. قال: ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه. يقبل قوله أيضا، قول من؟ المودع. قوله أيضا في تلفها، يعني في دعوى تلفها، قال: نعم أنت أودعتني زيتا لكنه احترق مع البيت، طيب، أو انسكب أو نحو هذا. قال: وعدم التفريط، يعني يقبل قوله في دعوى عدم التفريط. قلت أنا والله فعلا يا شيخ، أقول للقاضي فعلا يا شيخ الزيت قد سكب، لكن هذا بسبب تفريط منه، هو وضعه في مكان خطأ، طيب، أو في خطر أو نحو هذا، فيقبل قول من؟ قول المودع. قال: بيمينه، لأنه أمين، وهذه قاعدة الأمناء. لكن إن ادعى التلف بظاهر، يعني بسبب ظاهر، سبب ظاهر مثل إيش؟ حريق، الفيضانات، نحو هذا. قال: كلف به بينة، يعني كلف المودع به، يعني بالسبب الظاهر هذا بينة، يعني لا بد أن يأتي بشهود يشهدون بوقوع هذا الشيء، يقولون وقع فيضان أو وقع حريق أو نحو هذا. قال ثم قبل قوله في التلف، ثم قبل قوله في التلف. إذن إذا قال كوني إنه هذا قد احترق، قد احترق، إذا كان هذا أمر ظاهر واضح، واضح للناس، فنقول لا بد أن تأتي بشهود يشهدون على أن الحريق قد وقع. طيب، كما تقدم لنا في باب الرهن، كما تقدم لنا في قاعدة الأمناء واحدة، قاعدة الأمناء واحدة. وكذلك لو ادعى أنه صار فيه فيضان، الفيضان شيء يخفى ولا شيء واضح وظاهر؟ واضح وظاهر للناس كلهم، فيأتي ببينة على وقوع هذا الفيضان، بس يشهدون بهذا، ولا يشهدون أن الزيت تلف بالفيضان، لا يشهدون بها. ثم هو يقبل قوله بيمينه في تلف الزيت بهذا. قال وإن أخر ردها، هذه مسألة جديدة، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمين. أخر ردها بعد طلبها، بعد طلبها هذا القيد الأول، بلا عذر هذا القيد الثاني. قلت لكوني يا كوني هات الزيت أرجعه لي، طيب طلبته منه فتأخر بلا عذر، بلا عذر تأخر أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم تلف الزيت عنده، فهل يضمن؟ نعم يضمن، نعم يضمن. لماذا؟ لأنه فعل محرما بإمساكه الوديعة، فعل محرما بإمساك الوديعة مع طلبها، كأنه غاصب، صار صار كأنه، صار كأنه غاصب. وتعلم من هذا أنه لو أنه تأخر لعذر، تأخر لعذر، قال والله أنا الآن في الرياض أصبر علي يومين ثلاثة حتى أرجع وأسلمك، فتلفت خلال هذه الأيام، فإنه لا يضمن. قال ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. يمهل لأكل ونوم، قلت له يلا يا كوني أعطني الوديعة، قال أصبر أنا أريد بس أكمل الغداء، أنظرني، فهل يجب علي أن أنظره؟ نعم يجب علي. كذلك النوم، أيقظت أنا الساعة الواحدة بالليل، قلت يلا هات الوديعة التي أودعتك، فيمهل حتى تمام وقت النوم الفجر مثلا. قال ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. هضم طعام أنا ما أدري، يعني ما أدري كم يحتاج وقت، كم يحتاج؟ شوف ترى هو لا يقول مضغ طعام، لا لا، هو يقول هضم الطعام، هضم الطعام، يعني كم يحتاج؟ ست ساعات. والله جميل هذا، وفي ساعة كبيرة يعني، يمكن إذا كان أكل حاشي يمكن ست ساعات، ما أدري. على كل حال مرد هذا العرف، الله أعلم. على كل حال هو يجب أن يمهله لكل شيء يحتاج إلى إمهاله عادة، صلاة، الطهارة، نحو هذا. قال وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن. أمره بالدفع إلى وكيله، من الذي أمر الآخر؟ المودع، قال للمودع ادفعها إلى وكيلي، ادفعها إلى سالم هو وكيلي، فتمكن، تمكن يعني المودع من دفعها، وأبى، أبى ما وافق أن يدفعها إليه. قال ضمن، أبى يعني فتلفت في يده، أبى يعني تلفت في يده، وش يصير؟ قال ضمن، ولو لم يطلبها وكيله لا يلزم أن يأتي سالم يطالبه بها، خلاص مجرد أنا قلت له ادفعها إلى سالم فهو أمين في هذا، هو وكيل في الحفظ، فوكلته في تسليم هذا، فإذا تأخر فتلفت فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه يكون حال إذن ممسكا للمال بغير إذن صاحبه. فإن قال لم تودعني، قال لم تودعني كوني، قال لم تودعني أصلا، لم تودعني الزيت أصلا، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، قال لم تودعني، الآن رفعت عليها القضية في المحكمة يوم الأحد مثلا، قال لم تودعني، هو ما يعلم أنني قد أشهدت شهودا. طيب، فأتيتنا بشهود يشهدون، يشهدون أنه بلى أنا قد أودعته، فتورط كوني، ماذا يفعل؟ قال ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، سابقين. الآن الدعوة يوم الأحد، يوم الأحد، وهو قال أنه أبدا لم تودعني أنت يونس، فلما صار نهاية الدوام بعد الظهر أنا أتيت بالبينة، أتيت بالشهود وقلت يا شيخ هؤلاء يشهدون أنني قد أودعته. فماذا عمل هو؟ قال صحيح يا شيخ، صحيح، ما في إشكال، يعني ما قال صحيح، قال إنها قد تلفت، تلف الزيت، تلف الزيت الذي قد أودع، الذي يشهدون أنه قد أودعني إياه تلف. قال سابقين لجحوده، يقول الزيت قد تلف يوم الجمعة، تلف يوم الجمعة. طيب ألم تكن في صباح هذا اليوم تقول إنه لم يودعني شيئا؟ لماذا لم تقل إنه قد أودعني وتلف؟ فهمت؟ فقال دعا ردا وتلفا، سابقين لجحوده لم يقبلا. لماذا لا يقبلا؟ خلاص، لأنه صار ضامنا بجحوده، مجرد جحد وتبين عكس ذلك، تبين أنه كاذب في ذلك، فإنه يكون ضامنا. ولاحظ إيش يقول الشيخ، يقول ولو ببينة، ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة. كيف؟ الآن الدعوة يوم الأحد صح؟ هو قال في الصباح لم تدعني، الظهر أنا أتيت بالشهود وشهدوا أنني قد أودعته. ماذا قال هو؟ قال إنه قد تلف هذا الزيت يوم الجمعة، وأتى بشهود، هو أتى أيضا هو بشهود وقال هؤلاء شهود يشهدون أن الزيت قد تلف يوم الجمعة، فهل يقبل قوله؟ لا، لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنك قلت أنت إنه لم يودعني فتبين عكس هذا الكلام، فخرجت عن حد الأمانة إلى ضدها، خرجت عن حد الأمانة إلى ضدها. ولاحظ سابقين لجحوده هذه مهمة، لأنه عكسه أن يقول نعم يا شيخ الزيت قد أودعت إياه، قد أودعت زيتا ولكنه تلف. متى تلف؟ بعد المجلس الآخر، بعد مجلس الحكم الماضي، بعد مجلس الحكم الماضي، وسيأتي بعد قليل توضيحه. لكن قبل أن نتجاوز هذه، قال الشيخ ببينة أو إقرار؟ ببينة يعني شهود أو نحوهم. طيب إقرار كيف؟ هو قال لم تودعني، هل يمكن أن يقر؟ هو قبل قليل يقول لم تودعني، هل يمكن أن يقر الآن يقول أودعتني؟ نعم يمكن ذلك، يمكن أحيانا خلال المرافع عند القاضي مع تقليب الكلام وكذا ينطق بعض الخصوم بعكس كلامه، ينطق بعكس كلامه. وبعض القضاة لهم طرق في هذا لاستنطاق المدعى عليه أو نحوه إذا أحسوا أنه كاذب، فيقلبون معه الكلام ويأخذون معه فسحة في الكلام حتى يأخذوا منه كلاما. مثال، يعني أنا أدعي أنني أودعته زيت زيتون وهو ينكر ذلك، فأحيانا بعض القضاة يعني يتكلم معه بالراحة، يعني يبرد المجلس وكأنه مرتاح، ثم يتكلم معه ثم يقول له يا كوني طيب زيت السمسم هذا الذي عندك، يقول لا لي عندي زيت زيتون يا شيخ. طيب فهكذا يعني يحاولون أن يلاينوا معه الكلام ويقلبوا معه الكلام حتى يحاول أن يستنطق منه ما يكون حجة عليه إذا كان قد أحس هو أن هذا الرجل كاذب أو مخادع أو نحو هذا. طبعا حاشا كوني، بس عاد هذا المثال. طيب قال وإن شهدت بأحدهما، شهدت يعني البينة، شهود بأحدهما يعني بالرد أو التلف، يعني بالرد أو التلف، ولم تعين وقتا، لم تعين البينة وقتا، لم تسمع يعني الشهود الذين جاء بهم كوني الذين يشهدون أن الزيت قد تلف، قالوا إن الزيت قد تلف، طيب متى تلف؟ ما عينوا وقتا، فهل القاضي يلتفت إلى ذلك؟ لا يلتفت إلى ذلك. قال بل يقبل قوله بيمينه، هذا عكس الآن، يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، قلت هات الزيت أنا أدعي على كوني بزيت يا شيخ، فقال كوني ما لك عندي شيء، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، لأن ما لك عندي شيء ليست مثل لم يودعني شيء، لم يودعني هذا صريح في نفي الوديعة. ما لك عندي شيء يحتمل ما لك عندي شيء اليوم لأنني قد رددتها لك أمس، أو ما لك عندي شيء اليوم لأنها قد تلفت بالأمس من دون تعد ولا تفريط. فهمت؟ إذن قوله ما لك عندي شيء هذا لفظ محتمل، هذا لفظ محتمل، فهذا الاحتمال في اللفظ لا يخرج كوني عن كونه أمينا. أما لما يقول وضح لك، يعني هو قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، فلما صار من الغد، لما صار من الغد قال القاضي تبين لنا يكوني أنك قد رددت الوديعة إلى يونس قبل يوم، قبل يوم مجلس الحكم، فكيف تقول ما لك عندي شيء؟ يقول صحيح، أنا قلت ما لك عندي شيء لأني قد رددته له باليوم الذي قبل. واضح؟ إذن قوله ما لك عندي شيء ليست مثل لم يودعني. قال كما يقبل، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي، يعني ليس لك حق علي، أو لا تستحق علي شيئا. كل هذه العبارات عبارات مجملة تحتمل أنه يريد أنني رددته لك سابقا، أو أنه قد تلف سابقا، أو أنه قد تلف سابقا، ولأجل هذا يقبل قوله. قال أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها، أي بالبينة. هذان قيدان، هذان قيدان. القيد الأول بعد جحوده، هذا قيد الأول رقم واحد. بها يعني بالبينة، هذا رقم، هذا رقم اثنين. قال لأن قوله، لأن قوله اكتب بعدها لم تودعني، ما أدري لم تودعني، ما أدري، ما أدري، يمكن لم تودعني أوضح من لم تودعني كلمة إيش؟ ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء أوضح منها. قال لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة، لا ينافي ما شهدت به البينة، اكتب بعدها من الرد أو التلف. ولا يكذبها، اكتب بعدها فقبلت. انتبهوا معي يا شباب، الآن أنا ادعيت على كوني يوم الأحد، يوم الأحد، طيب، فقال مثلا ما لك عندي شيء، أو قال لم تودعني، أو قال لم تودعني، فأتيت أنا بشهود يشهدون أنني قد أودعته، يشهدون أنني قد أودعته، فأتى هو قبل، كما قلنا قبل قليل، أتى بشهود عكس ذلك يشهدون أن الزيت قد تلف، الوديعة قد تلفت يوم الجمعة مثلا، فهل يقبل شهوده؟ لا يقبلون. لماذا لا يقبلون؟ لأنه هو قد كذبهم، هو قد كذبهم بقول المدعي. عكس هذه، عكس هذه لو كان مجلس الحكم الأول يوم الأحد والمجلس الثاني يوم الثلاثاء مثلا، يوم الثلاثاء مثلا، فشهدت البينة، شهدت البينة أن الوديعة قد تلفت يوم الاثنين، أن الوديعة قد تلفت يوم الاثنين، أتى بشهود أنها قد تلفت يوم الاثنين. هل هذا يمكن أن يكون صحيحا؟ نعم يمكن أن يكون صحيحا. الاحتمال أنه هذه وديعة جديدة، احتمال أنها وديعة جديدة غير السابقة. هذا الذي فسر به الشيخ الصغير في شرحه على الروض هذه المسألة، وهي عندي محل تردد بعض الشيء. أقرأ لكم خلاصة كلام الشيخ في نفس هذه المسألة، يقول ومثالها أن يطالب بالوديعة يوم الأحد فيجحدها، ثم يشهد أناس على ثبوت الوديعة يوم الثلاثاء، يشهد ناس على ثبوت الوديعة يوم الثلاثاء، فيدعي هو أنه ردها أو أنها تلفت يوم الاثنين، فيقبل قوله، يقبل قوله لاحتمال أنه قد طرأت وديعة أخرى. قال الشيخ فجحوده اليوم الأحد لوديعة سابقة ودعواه لوديعة لاحقة، يعني دعواه للرد لوديعة لاحقة. لم أرى من صرح بهذا غير الشيخ، وهي محل يعني بحث ونظر عندي، يعني أحس أنها تحتاج إلى مزيد التدقيق ونظر، لكن هذا تفسير الشيخ. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة موت المودع ثم ادعاء الرد. قال: وإن مات المودع، مات كوني رحمه الله بعد عمر طويل على الطاعة، طيب، وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها، ادعى أبناؤه أنهم قد ردوا الوديعة لي. قال: أو ادعى الرد من مورثه، من مورثه، هذه أحسن من كلمة موروثه، أحسن من كلمة موروثة المثبتة في بعض النسخ. قال: أو من مورثه، يعني ودع الرد من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأت منه عليها، بخلاف المودع، خلاف المودع. كيف يعني؟ أنا الآن لما وضعت الوديعة عند كوني، أنا قد ائتمنت كوني أنا أثق به وأجعل الوديعة عنده، وأما أبناؤه فإنهم غير معروفين عندي، غير معروفين عندي، فهم ليسوا محل استئمان عندي أصلا. فكونهم يأتون يقولون للقاضي أنه نعم يونس قد أودع أبانا وديعة، ولكن أبانا قد ردها، هذا لا يقبل قولهم، لا يقبل قولهم، لا يقبل قولهم إلا ببينة. لماذا؟ لأنني أنا قد استأمنته هو، أنا أصدقه هو في الرد، ولا أصدقهم، ولا أصدقهم هم. وكذلك لو أنهم ادعوا أنهم هم قد ردوها بعد وفاته، فإنه كذلك لا يقبل قولهم إلا بالبينة. قال: وإن طلب أحد المودعين أو المودعين، كل يأتي، نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر، هذا قيد، هذا قيد، ينقسم بلا ضرر، أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غيره، أو بغير ضرر ولا غبن. ما اسمك يا شيخ؟ ها؟ مقرن. أي مثلا يونس ومقرن، كل واحد منهما أودع ثلاث تنك أو نحوها من الزيت عند كوني، فيونس مسافر، مقرن راح طلب كوني أن يعطيه نصيبه، أن يعطيه نصيبه، فهل يجيبه إلى ذلك؟ قال لك نعم يجيبه، أخذ نصيبه، ما في إشكال، يأخذ نصيبه هو فقط ولا يأخذ نصيبي أنا. لماذا؟ لأن هذا يمكن قسمته بلا ضرر، هذا يمكن قسمته بلا ضرر. ومفهوم قوله ينقسم بلا ضرر، مفهومه أنه لو كان لا ينقسم إلا بضرر فإنه لا يجب عليه أن يدفع إليه. مثاله: لو كنت أنا ومقرب مثلا شركاء في كمبيوتر لابتوب واحد، فجعلناه وديعة عند كوني حتى نرجع من الإجازة، لما رجع مقرب من الإجازة رجع قبلي، فجاء إلى كوني يطالبه باستلام الكمبيوتر، طالبه بالكمبيوتر أن يستلمه، فهل يجب على كوني أن يبذله له؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا ينقسم إلا بضرر، ما يمكن يكسر ويعطيه يعني لوحة المفاتيح وكذا، ما لا يمكن ذلك. قال: وللمستودع، المستودع الذي هو المودع يعني، والمضارب، المضارب الذي أخذ مالا لغيره ليتاجر به كما سيأتيكم في الشركات، والمرتهن معروف، والمستأجر معروف أيضا، إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منهم. يقول: لو أن أحدا جاء إلى كوني فغصب منه الزيت، فهل له أن يطالبه بذلك؟ يقول لك نعم له. لماذا؟ لأننا أنا قد وكلته بحفظها، أليس كذلك؟ ومن حفظها أن يطالب بها الغاصب، ومن حفظها أن يطالب بها الغاصب إذا غصبها. وهنا أمران، هنا أمران متعلقان بهذه العبارة. الأمر الأول قوله: وللمستودع، يعني له ذلك، تفهم منه أنه له أن يفعل وله أن له ولا يفعل. ولكن الشيخ عثمان النجدي، شيخ عثمان النجدي يقول إن الصحيح، إن الصحيح الوجوب، أنه يجب عليه ذلك، ليس فقط له أن يفعل وليس له، وإنما يجب. لماذا يجب؟ لأنه قال مأمور بحفظها هو، وهذا من الحفظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله والمضارب والمرتهن والمستأجر، هذا استطراد، لأن المضارب والمرتهن كل هذا ليس بابه، أليس كذلك؟ لكن الشيخ لما ذكر لك يعني فائدة متعلقة بشخص أمين وهو المودع المستودع، فيقول لك هؤلاء كلهم أمثاله حالهم كحاله. ثم قال وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن. قاله أبو الخطاب صادره سلطان أو أخذها منه قهرا، أخذ الزيت منه قهرا. وقوله صادره، صادره بلغتنا الدارجة يقولون صادروا الكميات من الزيت، صادروا كميات من العطور، إيش معناها؟ أخذوه قهرا، صح؟ هذا المستعمل عندنا بالدارج. لكن جمع الشيخ للاثنين بسياق واحد، العطف في الغالب يقتضي المغايرة. صادره سلطان أو أخذها منه قهرا، كأنهما شيئان مختلفان، كأنهما شيئان مختلفان. ولذلك الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض فسر صادره، قال أي طالبه، طالبه بالوديعة، طالبه بالوديعة. ولما رجعت إلى بعض الكتب الأخرى مثل شرح المنتهى وغيره وجدت أن عباراتهم تشعر بهذا، عباراتهم تشعر بهذا. كيف يعني؟ يعني السلطان قال، السلطان قال كل واحد عنده زيت زيتون من نوع الفلاني يجب عليه أن يسلمه، يجب عليه، فهذا يكون صدره. أخذه قهرا ما قال فقط يجب عليه، بل أخذه منه، أخذه. قال لم يضمن، لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأنه هذا إكراه، هذا إكراه، هذا إكراه، والإكراه يبيح له، يبيح له الدافع، بخلاف الذي قبل. الغاصب إذا غصب منه فهو يستطيع أن يطالب عند الحاكم، لكن إذا كان الحاكم هو الذي أخذ منه فمن يطالب؟ لا يستطيع أن يطالب. قال، قاله أبو الخطاب. من أبو الخطاب؟ الحنبلي أكيد، أكيد حنبلي، بس ما نقول أبو الخطاب الكلوذاني، صاحب كتاب الانتصار، صاحب كتاب الانتصار، كتاب حقق هنا في الجامعة. قلت لك سابقا أنه إذا مر بك اسم أي واحد من هؤلاء الأعلام فاحرص على الرجوع لآخر الكتاب ومعرفة تاريخ الوفاة وضبط تاريخ الوفاة على مكانه. جعل الله ما تعلمناه وتدارسناه مقربا لرضوانه الكريم، موجبا لرضوانه الكريم، مبعدا لنا عن مساخطه. اللهم اجعل ما تعلمناه وتدارسناه خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك المقيم في جنات النعيم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. سمي شيخ.